حلو البر. ترى التاء في التالف أرش الفضل، أمشي أرش الفضل. في رد لها البايع أزيادة، زيادة البر على الشاعر. وحيث يخير المشتري في الأدنى. ها؟ مع الجهل، مع جهل المردود له. فلو كان البايع عالما بأن ما سلمه هو غير المبيع لم يرجع بزيادة الأعلى. مع جهل المغبون. أما إذا ما هو جاهل فلا يجير الشيء. وحيث يخير المشتري في الأدنى وقد بذر جاهلا فله الخيارات. حيث يخير المشتري في الأدنى يعني مع جهله، مع جهل المشتري، وقد شل الشعير وذرابه هذا الصيد. فله الخيارات، فإن شاء رجع بالأرش، أني أرش الفارق ما بين البر والشعير، وإن شاء سلم للبايع النبات، يسلم لها الزرع الشعير، وسلم الأرض معها حتى يبلغ الحصاد، ورجع على البايع بالثمن وكراء الأرض، وما غرم على ذلك الزرع إلى وقت التسليم. وإن شاء رضي بما أعطيه ولا أي يطالب في شيء وحق. يعني يقول لها الخيار الثاني إنه يرد لها الزرع، يقول هذه الزرع هو من الحب حقك، وعليك تحاسبني بما قرمت على الزرع لما الآن، يعني السقاي والحرث غرامة المذرة. وكمل يكملها البايع، يسلم لها المشتري الجربة، وعاد على البائع كل الأرض لما تكمل الثمرة. إلى هنا ما إلى هنا. ما هو بيت الله حال البدع؟ ها؟ ما هو بيت الله حال البدع اللي هو بعد عند المشعير؟ كيف؟ كان يظهر له بدر جاهل، يعني ما هو له نفس النوع من المشعير أو ضف؟ لا، ما هو داري إنها نقدر إنها بر. الجامعة تاهل. ها؟ لأن إنها بر كيف يسبر؟ يسبر إنها ما بدر بيت. لا بصاع عمال. قال روح اترى. ولكن مش حيري جو بفسل. هو نفسه. ما هو من دين. هو معيف. هو من باب معيف. لا لا هو يجي فيها الوجه هذا، لكن إذا جاء شعير ثاني قد يكون قال بفر، جاء هو شعير ما هو بفر، والبفر هو أقل من الشعير العادي، هذا من النوع. بعد ما يصير نوع هذا سيارات حقت الشعيرة. لا بدي فيها خيارات. مثلا الشتلات يشتري معه نوع من المغربي نوع من يشتري شتلات. يبدأ يسوي نسبة سبيها ولو أربعة سنين. يسلمها للبائع وعلى البائع غرامته وتعبه من يوم بدأ. ولكن للبيع الحق في استثماره لما تنقز الشجر، وعلى البيع كراء الأرض. هذا أحد الخيارات. ها؟ لأن بدو سريع الانتهى، ما دام لأن الحد محدود، البرت كان خاص ما بيبقى إلا أربع سنين. السلام عليكم. سرواش اشتيت.